لأن بعض الصحابة لما شافوا الجيش جيش المسلمين كثير إيش قالوا؟ قالوا لن نغلب من قلة، لن نغلب من قلة. كلم الله أصبروا أصبروا تغلبوا من قلة، النصر من عند الله ومن عندكم، لا هي بالكثرة ولا هي بالقلة. وإذا العدو ثقيف وهوازن تغلب المسلمين، تغلب المسلمين لأنه نصر الله، نصر الله. ما قالوا أن نغلب بحول الله، قالوا أن نغلب من قلة لأن كثيرين. فهذا الكثرة هذه، وإذا العدو يكسرهم وكلهم يجري يجري إلى، والرسول عليه السلام يركض إلى جهاد إلى جهاد الكفار ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه. نعم. وإذا بعد ذلك يأمر بمن ينادي الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإذا هم يرجعوا رضوان الله تعالى عنهم، وصارت لهم الغلبة بعد أن تذكروا وتابوا إلى الله تعالى من قولهم لن نغلب من قلة، لا حول ولا قوة إلا إلا بالله العلي العظيم، وما النصر إلا من عند الله. هذا كانوا في اليرموك الصحابة بعد الرسول كانوا كم جيش المسلمين؟ 40,000، والكفار قدم 3 مرات 120,000. روم وعرب متنصرة، فازوا عليهم المسلمين لما فازوا اجتماعي، والطاعة طاعة الله، ما في معاصي. اليوم نروح نحارب الكفار معنا الخمر، اليوم نروح نحارب الكفار في الجيش فيه خمر، في جيش فيه غنى، في جيش فيه معازف، اين يلتفت لنا الله سبحانه وتعالى؟ اليوم نحن نذهب الى نحارب اليهود وفينا من يشرب الخمر في الجيش، وفينا من المعازف، وفينا القينات، وفينا هذه الالات الكذا، لا نذكر الله سبحانه وتعالى، كيف يلتفت الينا سبحانه؟ نسوا الله فنسيهم، ما عاد بينصر. يقول يا ربنا ما يستجيب لنا، لاننا عاصين، لاننا عصاة. نسال الله ان يردنا الى دينه الصحيح ويجعلنا من اتباع محمد صلوات الله عليه وسلم. نعم. طيب. ومن ثم قالت له خديجة رضي الله تعالى عنها في اول مبعثه: والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحيم وتقري الضيف وتحمل الكل يعني الضعيف الذي ما عنده شيء تحمله، تصرف عليه من عندك وتؤكله. نعم. يعني الرسول في اول امره لما كان في غار حراء، الجبل هذا الذي في اعلى مكة الذي يقال له جبل النور، بالنسبة الى ان القرآن نزل فيه، النور هو القرآن، ولا هو اسم جبل حراء، ويسمى جبل النور الان لما نزل فيه من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلما جاء ونزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، الرسول قال له ما انا بقارئ، يعني انا امي ما اعرف اقرأ. قال له اقرأ المرة الثانية، قال ما انا بقارئ، يعني انا رجل امي. قال له اقرأ وضمه وغطه المرة الثالثة، يعني حتى هذا غطه، يعني اخافه زي ما يخاف الاستاذ التلميذ. فقرأ جبريل اقرأ بسم ربك، قرأ معه. بعد ذلك لما رأى عنه جبريل نزل من الجبل عليه الصلاة والسلام يجري صلاة الله والسلام على السيدة خديجة، جاء إلى بيته الذي زوج الصور، لأن كانت تسكنه، فجاء إلى إلى إلى إلى إلى بيتها وقال زملوني، يعني غطوني، لأن الذي يرعب إذا تغطى يستكن قلبه، تستكن جوارحه، يعني إذا غطيته يستكن. فبعد آفاق السيدة خديجة من النساء اللاتي أعن الرسول على أداء الأمانة وأداء الرسالة رضي الله تعالى عنه. الله ما كان يزوج رسوله إلا النساء اللاتي كنا يعن الرسول على على أداء الرسالة. قالت له إيش المسألة؟ قال له كذا وكذا، قال وانا خايف وكذا. قالوا لن ايه يا سيدي، لن يخزيك الله ابدا. ليه؟ قال لان صفاتك صفات الكرماء، تحمل الكل وتعين كذا وكذا، وهذه الصفات الله سبحانه وتعالى يعين صاحبه لا يخزي صاحبه. من فين من فين من فين استنبطت؟ ها، من افعالي عليه الصلاه والسلام. استنبطت من افعالي ان الله لا يخزي. ليه؟ لانك يا محمد تحمل الكلب الضعيف وتقري الضيف، يعني انك اذا جاء الضيف تقريه وكذا وكذا وكذا وتامر المعروف وتنهى عن المنكر كذا، فالله لا يخزي لان الصفات التي فيك صفات يحبها الله سبحانه وتعالى فيعينك عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعضه والله من نظر في وجهي ها يقول على انه هذا هو الصادق، ليس بوجه كذاب صلوات الله، وجهه آية تدل على انه ليس بكاذب صلوات الله وسلامه. اذا نظرت في وجهه يدلك وجهه على انه ليس برجل كاذب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله ان يجمعنا في مستقر رحمته تحت لواء الحمد ها، ونشرب من الكوثر ان شاء الله بيد محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويجعلنا من الواردين على حوض المقبولين لا المطرودين، نسأل الله السلام. نعم. وتكسب المعدومة تعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الايه الحق ولا الباطل، على نوائب الحق. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يعين على نوائب الايه الحق، ويرى الحق حقا ويتبعه، لا يتبع الخرافات. الخرافات ما يتبعها، يشوف يقرأ الأحاديث البخاري ومسلم والسنن ويقرأ كيف محمد يمشي على حدو محمد. ها، محمد إذا جاء عند القبور كيف يفعل؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام أنتم مستاكون والحل لاحقون، غفر الله لنا ولكم، لا يقول غير ذلك. مدد يا شيخ رفاعي، مدد يا شيخ مدربين عند القبر حق الرفاعي، عند الشيخ البدوي، عند الشيخ السيدة زينب، هذه كلها ما يرضي الله. وحتى السيدة زينب والشيخ البدوي لو كانوا حاضرين يقولوا لك يا شيخ حرام عليك تصف إلينا صفة ليست هي صفتنا، هذه صفة الله حرام عليك. الرسول لما قال له ذلك الرجل ما شاء الله وشئت، قال الرسول أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ أنا أشاء هو اللي أشاء. شوف عليه الصلاة والسلام قالت ذيك المرأة قال يا رسول الله إن رجعك الله من غزوة تبوك حلفت وأقسمت ونذرت على أني أضرب على رأسك الدف وأتغنى، ها قال لها أفعل أرجعه الله من غزوة تبوك، ها لأنه في فرح لنصر الإسلام. ها فلما انغنت قالت وفينا رسول يعلم ما في غد، قال لا امسكي عن هذا امسكي عن هذا، انا اعلم ما في غد، ما اعلم الغيب الا الله. يجب علينا ان نرجع الى دين محمد يا جماعه، اين العلماء؟ بس نتعلم العلم ولا نعمل به؟ العلم ما ينفع اذا لم يعمل به، نعرف نعمل به نحن وننهي غيرنا كذلك، لا هذا ما يجوز ما يجوز، لازم أن نقوم في وجوه الذين يفعلون ذلك. هذا ما يجوز أنك تدعو مخلوق لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء صفة من صفات الله لا تكون إلا له. تنهى إيش معنى الله أعطاك علم يسألك عنه يوم القيامة، هذا العلم تدقوه أنت ليه ما فعلت به؟ شفت أخوك هذا يقول والله يا ربي ذلك اللي ما يقول والله يا ربي أنا جاهل، سمعني أنا أقول كذا ما نهاد ما نهى، خذ الحد منه، فأنت أنهى أول إن رضي فبسم الله وإن ما رضي خلاص. بعدين هذه الآية عليكم أنفسكم بعد أن تنهى. أول مرة تؤدي الأمانة النهي والعلم الذي أورثك الله إياه، فإن قبل وإن ما قبل خلاص عليكم إيه عليكم أنفسكم، لأن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أول مرة تنكر عليه وتعلم، فإن أطاع ما أطاع بعد ذلك. نعم، الخرافات لا تمشي على الناس، لازم الإنسان يكون إيه يكون يقر من الخرافات والبدع الذي يأتي بأعداد الناس، يقول لك هذه قربة فعلها محمد على الرأس، ما فعل محمد ما نأخذ منهاجنا وكيلنا، الكيل الذي نزل به هو محمد صلوات الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله وأمرنا أن لا نتخلف عن قوله ألا نتخلف عن إيه؟ عن قوله أطيعوه تهتدوا، فإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله أن يهدينا ويجعلنا من أتباع محمد صلوات الله وسلم، ويغرس حب الله وحب رسوله وحب من يحبه الله ورسوله في قلوبه. نعم. طيب يا سيدي، بس نقف عند أقرأ الشيء. طيب أقرأ الشيء فين لنا؟ طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باقي ثلث ساعة. قال المعلم رحمه الله: بنت الابن الميت كم حالة لبنت الابن الميت؟ جواب: ست حالات. قلنا أول ذيك الناس في علم المواريث، الآن نقرأ في علم الإيه؟ في علم المواريث الذي يقال له علم الفرائض. إذا مات إنسان ودرك بنتا، ما حكم البنت، ما حكم إرث البنت من أبيها الميت؟ نقول لها ثلاث حالات. نقول أحوال إرثها كم حالة؟ ثلاث حالات. إن كانت واحدة فلها نصف التركة، إن زادت عن واحدة إلى ما شاء الله إيش لها؟ إيش لهم؟ لهن ثلثاء التركة، ثلثاء التركة. إن جاء مع البنت ابن فليتذكر مثل حظي خلاص. ففهمنا إرث البنت، فهمنا إرث البنت، ما فهمنا إرث البنت، فهمنا إرث البنت. إذا شفنا الميت مات وعنده بنت واحدة نقول لها النصف. جاءت معها بنت ثانية إلى ما شاء الله لم يكن لهما الثلثين يتقاسماه أو يتقاسمنه، فإن جاء معها ابن فللذكر مثل حظ البنت، لها حظ والابن له حظان. واحد يقول: طيب ليش هذا الابن له حظان وهذه ضعيفة؟ نقول له: الله قال بذلك، والله أعلم بالحكمة. إيش الحكمة بذلك؟ أن الرجل هو المطالب إذا جاءت معونة من الحاكم. نعم، قال نريد منكم معونة يا أهل رعيتنا. نعم، لأن الكفر غزوا علينا في المحل الفلان، نسأل الله أن يبعدهم عننا إن شاء الله ولا يمكنهم منا. نعم، غزونا، نبغى منكم معونة. من يسلم المعونة؟ الذكور ولا النساء؟ الذكور. نعم، من نبغى منكم رجال يخرجوا يجاهدوا؟ من يجاهد في سبيل الله؟ النساء ولا الرجال؟ ها؟ الرجال. ها؟ من يطالب بجميع تلك الأشياء؟ من يعاون كذلك إذا قد الإنسان خطأ؟ ومن يعاون من أقاربه؟ الرجال والنساء. فلذلك الله جعل للرجل حظا، لأن المرأة ربما تتزوج وتكتفي بنفقة زوجها ويبقى مالها في البنوك، يبقى مالها في البنوك لا يمسه شيء، بخلاف الرجل عنده عائلة ويطالب في السنة ويطالب من الرئيس ويطالب في إخراج الجهاد في سبيل الله. فلذلك الله جعل له إيه؟ جعل له حظين، حكمة من الله. لا، أو إذا الله أمرك بشيء لا تقول ليه وليه، زي ذلك الرجل الذي قال لما سمع سيدنا محمد قال: إذا أراد إنسان أن يتوضى فلا يغمس يديه في الماء حتى يغسله، يعني حتى أنك تقوم على يدك التي تبدأ تغمسها تغسلها، ربما يكون وسخ جاء فيها مكروب أول أغسلها. الرسول يعلمنا النظافة، يميل الإناء ويغسلها، بعد ذلك يدخلها بعد غسله. قام ذلك الرجل لا يدري أين، اتفاق الحديث لا يدري أين باتت، ها أين باتت يده، ها قال كيف يدي في ينبي، اعترض على حديث الرسول. ثاني ليلة قام من النوم وإذا يده في عزكم الله في دبره، داخل في دبره، لقى يده داخل في دبره عشان اعترض على الايه، اعترض على قول الرسول صلوات الله وسلامه بالتسليم: انتوا تضيعوا تهددوا، وليحذر الذين يخالفون. نسأل الله ان يجعل امر محمد فوق رؤوسه صلوات الله وسلامه، امرك مطاع، لانه واجب علينا. اشهد ان محمد رسول الله، ايش معنى اشهد؟ لما تقول اشهد يعني اطيعوا محمد في جميع اوامره، وصدقوا فيما جاء به، وأشهد أن لا إله إلا الله أني العبادة أجعلها له له العبادة لله وتصديق محمد وأخذ أوامري على رأسي. نسأل الله أن يوفقنا لمعاني ما جاء به سيدنا محمد. نعم. الأولى عن نسب للواحدة عند عدم ولد الصلب والمماثل والمعصبان. فسأل البنت تأخذ النصف متى؟ بشرط ألا يكون معها مماثل بنت أخرى وألا يكون معها الابن. فإذا لم يكن معها المماثل ولا الابن لها الإيه؟ لها الإيه؟ النصف. إن جاء معها المماثل بنت أخرى أو أكثر لها الإيه؟ لهم الثلثين. إن جاء معهم الابن للذكر مثل حظه خلاص. هذه حكم من؟ حكم بنت الميت. طيب حكم بنت ابن الميت. حكم ابن بنت الايه؟ يعني ابن مات في زمن ابيه ووخر ايه؟ بنت او بنات، ماذا نحكم له؟ اقرأ بنت ابن الميت كم حالة لبنت الابن الميت؟ جواب ست حالات. الاولى ان لبنت ابن الميت ست حالات، ثلاثة هذه الاولى التي في البنت وثلاثة زيادة على الثلاثة الاخرى، رابعة وخامسة وسادسة. الحالة الاولى ان تكون بنت البنت واحد، فان كانت واحدة ولم تكن البنت موجودة بنت الميت موجودة تحل محلها تأخذ النصف، بشرط ان تكون بنت الابن واحدة وبشرط ان لا تكون البنت موجودة وبشرط ان لا يكون ابن الميت موجود. هذا الشرط، لانه اذا كان للميت من ظهره في ذرية هم اولى بالارث، هم اولى بالارث من ابن الابن، من ابن الايه؟ من ابن الابن. نعم. طيب الأولى النسب للواحدة عند عدم ولد الصلب والمماثل. عند عدم ولد الصلب، فين الصلب؟ الصلب هو عظام الظهر، يعني لأن المني الرجل يخرج من صلبه. نعم. والمماثل والمعصبان. والمعصب، نعم، زي ما قلت بشرط أن تكون بنت الابن واحدة وأن لا تكون مع ثانية وأن لا يكون مع ابن ابن، وأن يكون ذرية الميت. ها ماشي. نعم. قوله ولد الصلب، ولد الصلب ابن الميت وبنته بلا واسطة. ولد الصلب ابن الميت وبنته الميت بلا واسطة، بلا واسطة. وأما ابن الابن وبنت الابن بواسطة ابن الابن. ابنك لكنه مو زي ابنك بلا واسطة. ابنك خرج ماءه من فين؟ من صلبه. واما ابنك خرج ماءه من صلب ابيه بواسطك انت، بواسطه. نعم. طيب بخلاف ولد ابن الميت فهو ولد الميت بواسطه ابنه. نعم. ونسب للصلب لان مني الرجل يخرج منه وصلبه من صلبه، منه الضمير يعود على مين؟ على صلبه، لان مني الرجل يخرج من ايه؟ من صلبي. نعم. قوله والمعصبان اي اخيها وابن عمها المساويين لها بدرجة كبنت ابن وشقيق. شوف بنت الابن لها معصبان، مو معصب واحد، لها معصبان، قد يكون معها ابن من ابيها وامها وقد يكون معها ابن عمها. مثال ذلك مات زيد عن مين؟ بنت ابنه. اسمع زيد، زيد له ولدان، زيد له ولدان. ها الولدان واحد اتى ببنت واحد اتى بايه؟ بابن، لان الولد يشمل الذكر والانثى، الولد يشمل الذكر والانثى. واذا اردنا ان نفرق نقول ابن وبنت. مات زيد عن ابنين، رزق زيد ابنان في حياته، واحد جاب بنت واحد جاب ايه؟ ابن. مات الابنان، بقي بنت الابن وابن الايه؟ وابن الابن. ومات زيد، فصار زيد جده، جد مين؟ جد البنت وجد الايه؟ الابن، لكن هذا البنت من من من من من واحد، والابن من ايه؟ من واحد. فهذه مع هذه للذكر مثل حظ الانثى بالنسبه الى جده. فنقول زيد ترك ابن وبنت ابن في درجه واحد، في درجه واحده، فللذكر مثل حظ الانثيين. كذلك لو كان من اب واحد، كذلك لو كان من ابن من اب واحد من باب اول، لو احد الابناء ما جاب شيء، واحد الابناء جاب البنت والابن، ومات زيد بعد ان مات الابناء ابناؤه زيد ولم يبقى الا الابن والبنت، للذكر مثل حظ الايه الانثيين. نعم، اخيها بدرجتها، وقد يكون ابن عمها، وقد يكون ابن ايه عمها، ولذلك يلغز ويذكر فيه من ايه من الالغاز. الالغاز ايش معنى الالغاز؟ يعني لما نقول الحزيران، نقول زوجان ورثا مال زيد، مات انسان وزوجان ورثا ماله، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا زيد جد للبنت وابن الابن، هذول الابناء اللي فوق ابوات امات، فصار زوجنا البنت على الابن، بنت عمه وابن عمه، ما يجوز الزواج ولا ما يجوز الزواج ولا ما يجوز الزواج؟ زواج جائز ولا مو جائز؟ فصار زوجاني ولا مو زوجاني؟ ورثا زيد، زوجاني ورثا مال زيد، هذه الصورة. في أي مسألة يقوم زوجاني ورثا مال زيد، هذه الصورة التي فيها. زيد هو الجد، له ولدان، ترك هذا البنت وهذا ولد، ومات الولدان في حياة زيد، ثم مات زيد، ما عنده أحد إلا غير إيش؟ بنت الابن وبنت الابن، زوجهم على بعضهم البعض. لما مات ما في إلا ابنه وبنت ابنه الثاني. زوجين ولا مو زوجين؟ زوجين. أخذوا مال مين؟ مال زيد، فصار زوجان ورثاين، ورثا مال ميتهما. نسأل الله يعلمنا وإياكم. نعم. ولبنت الابن النصف لأنها كالبنت عجماء، ولشقيق الباقي. نعم. طيب. الثانية الثاني لاثنتين فأكثر كذلك. كذلك، يعني على أنه لو مات إنسان له ولدان، واحد جاب بنت واحد جاب ابن، ثم مات الجد، نعم، له بنتان، بنت هذا عنده بنت وهذا عنده بنت، ومات زيد، من يأخذ الثلثين؟ الثلثين التركة بنتان ابن، بنتان الابن، سواء كان على ابن واحد او على ابنين. واذا جاء مع ابن مع بنت الابن ابنه للذكر مثل حظ الايه الانثيين. طيب، هذه ثلاثه ايه؟ ثلاثه حالات. الحاله الرابعه اذا جاءت بنت الصلب مع بنت الابن، اذا جاءت بنت الصلب، زيد مات عن بنته التي هي من صلبه، وعن بنت ابني الذي مات في حياته، نعطي بنت البنت الذي البنت اللي من صلبه نعطيها نصف الثلث لأنها واحد، زي ما يقول بنت الابن تأخذ الباقي من الثلثين، تأخذ السدس مع وجودي مع وجود عمتها، مع وجودي مع وجود بنت عمتها، مع وجود عمتها، هذه بنت الابن تأخذ السدس مع وجود البنت الصلبية، مع وجود البنت اللي ايه، والباقي ياخذه المعصب، ياخذه يا جسيدي المعصب. نعم. الثالثه تعصيبها بابن الابن. الرابعه السدس مع الواحده. الرابعه السدس لبنت الابن اذا جاءت مع بنت الصلب، يعني مع بنت الميت من صلبه، مات زيد عن بنته التي من صلبه، ومات عن بنت ابني الذي مات في حياته، وعن اخيه الشقيق، عن اخيه، هذه بنت من صلبه، وهذه بنت ابن الذي مات في حياته، وهذا اخوه الشقيق، نعطي البنت كم؟ نصف، واحدة لها النصف، بنت الابن مع البنت السدس، سدس التركة، سدس الايه؟ التركة. الاخ الشقيق حق الميت، الاخ زيد ياخذ الثلثين الباقي، ياخذ الثلث الباقي عصب تعصيبا. فاذا جمعنا السدس مع النصف يكون ثلثين، يكون ثلثين، لأن السدس واحد من ستة والنصف ثلاثة من ستة، فيصير أربعة. وهذه سعر كم؟ ثلثين ألمو ثلثين؟ ثلثين. ما لم يكن بدرجتها ابن ابن فيعصبها، بشرط أن لا يكون مع ابن ابن فيجرها إلى التعصيب، يجرها إلى التعصيب. نعم. قوله تحملة للسدسين بما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى رضي الله عن الجميع لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن سدس تحملة سدسين وما بقي فللأخت. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه المسألة، في سألوا جماعة قالوا إن فلانا مات وترك بنتا للميت وبنت ابنه الذي مات في حياته وأخته الشقيقة، فقال رضي الله تعالى عنه لا أقضين، اللام لام القسم، والله لا أقضين بقضاء المغلق للبنت النصف ولبنت الابن النصف والباقي الأخت الشقيقة. وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية وصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم شفع فينا نبيه ولا تحرمنا من شفاعته، وادخلنا معه الجنة، واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه، واسقنا بيده الشريفة من حوضك المرود الذي جعلته له شربة هنيئة لا نضر بعدها أبدا. وأظلنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا من الواردين على الحوض المورود الكوثر يا أرحم الراحمين، الشاربين بيد نبيك صلوات الله وسلامه عليه، المقبولين لا المطرودين يا حي يا قيوم، ثبت الإيمان في قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأحينا عليه وأمتنا عليه، وإذا أردت وفاتنا يا ربنا توفنا عليه وأنت راض عنا، واجعله على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، ووحد صفوفهم واجعلهم صفا واحدا في وجوه أعدائك، وردنا إلى ذلك الصف، اجعلنا نعمل به، وطهرنا وقربنا إليه، وانصرنا على عدونا وعدوك اليهود ومن ولاهم يا حي يا قيوم، فإنه لا حول إلا بك، لا نقاتل إلا بك، ولا نقاتل إلا بما أنت عنت نبي يا حي يا قيوم، بمعونتك يا حي يا قيوم، وبحولك وقوتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما بلغت رجب شعبان بلغنا رمضان، واجعلنا من الصائمين القائمين، وتقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على ذلك يا حي يا قيوم، واجعلنا من حجاج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، وتقبل منا ومن الحجاج ومن العمال ومن جميع أخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وانشر رحمتك عليهم، اغفر لنا ما قدمنا وما أخذنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت علم منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء، قدمنا ولا تؤخرنا، وارفعنا ولا تذلنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ ممالك الإسلام والمسلمين، واحفظ ممالك الإسلام والمسلمين، وكل من يريد بالإسلام والمسلمين شرا فنجعلك في نهري ورد قيده في نهري، واجهل هلاك في تدبيري يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إلى دينك الصحيح واجعلنا نعمل به يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين في جميع بقاع الأرض الأحياء منهم والأموات، ومن سيوجد. اللهم علم أبناءنا وأخواننا المسلمين ما ينفعنا وينفعهم، واجعلنا وإياهم هداة مهديين يا أرحم الراحمين، داعين إلى دينك الصحيح يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام، آمنين بالمعروف ونهينا عن المنكر. وصل اللهم على نبينا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم.